بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بحول الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة العنكبوت. افتتح الله هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، فقال تعالى ألف لام ميم، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. وفي هذه السورة الكريمة لم يأتي ذكر القرآن الكريم بعد هذه الحروف المقطعة كما في غالب السور التي استفتحت بها، لكن جاء فيها ما يدل على إعجاز القرآن وأنه من عند الله حقا، وهو ما تضمنه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. ثم قال تعالى أحسب الناس، الحسبان هو الظن، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الافتتان هنا هو الابتلاء والامتحان، والمعنى ظن الناس إذا قالوا آمنا أن يتركوا بغير ابتلاء وامتحان. وهذا الاستفهام للإنكار، أي ليس الأمر كذلك، بل لا بد أن يبتلوا بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا يفيد بأن الابتلاء من لوازم الإيمان، وأنه لا بد منه، وأن الإيمان ليس مجرد قول باللسان، بل لا بد فيه من عمل يصدقه. والابتلاء قد يكون بالأقدار التي يقدرها الله، بل لا بد فيه من عمل يصدقه ويتحقق فيه. أحسن الله إليكم. وأن الإيمان التصديق هو في القلب، والعمل به يتحقق ما في القلب، فلا بد إيش؟ وأن الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد قول باللسان، بل لا بد فيه من عمل يصدقه ويتحقق فيه. والابتلاء قد يكون بالأقدار التي يقدرها الله على العبد، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله. والابتلاء قد يكون بالأقدار التي يقدرها الله على العبد، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله، كالفقر والمرض ونحو ذلك، أو في ولده. ما يدخل الولد في الأهل، أحسن الله عليكم. والابتلاء قد يكون بالأقدار التي يقدرها الله على العبد، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده. قلنا في الأول بل الإيمان الذي في القلب إيش؟ قلنا بل تحقق يكفي، نعم، لأن اللي في القلب هو التصديق. والإيمان لا بد فيه. وهذا يفيد بأن الابتلاء من لوازم الإيمان، وأنه لا بد منه، وأن الإيمان ليس مجرد قول باللسان، بل لا بد فيه من عمل يصدقه ويتحقق فيه. ليس مجرد قول باللسان، بل لا بد من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. أحسن أو بلا بد من تصديق وعمل يتحقق فيه، لأن التصديق في القلب واللسان في يكون فيه النطق، والعمل الجوارح. وأن الإيمان ليس مجرد قول باللسان، بل لا بد فيه من تصديق من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح يتحقق به. والابتلاء قد يكون بالأقدار التي يقدرها الله على العبد، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده، كالفقر والمرض ونحو ذلك. وقد يكون بالابتلاء بالكفار وتسليطهم عليه بالأذى والتعذيب ونحو ذلك. وقد يكون بالتكاليف الشرعية كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. وقد بينت السنة الصحيحة أن الابتلاء الذي يبتلى به المؤمنون يكون على قدر ما عندهم من الإيمان، كما في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقد بينت السنة الصحيحة أن الابتلاء الذي يبتلى به المؤمنون يكون على قدر ما عندهم من الإيمان، كما في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فالناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. ولقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده والتابعون بعدهم المثل الأعلى في هذا الباب: وكانوا خير سلف لخلف يأتي بعدهم. ثم بين تعالى بأن الابتلاء سنة ماضية في جميع عباده. وكانوا خير إيش؟ وكانوا خير سلف لخلف يأتي بعدهم. ثم بين تعالى بأن الابتلاء سنة ماضية في جميع عباده وجارية في الأمم كلها، فقال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي الحديث الصحيح: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. يستحل الحديث هنا غير مخرج. وفي الحديث الصحيح: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. الله أكبر. البخاري رأسي لي. نعم. يوجد ثبات. يوجد ثبات في القلب. نعم. ومثله ما وقع لأصحاب الأخدود وماشطة ابنة فرعون. ثم بين تعالى الحكمة من الابتلاء. ومثله ما وقع لأصحاب الأخدود وماشطة ابنة فرعون. ومثل ما وقع لماشطة فرعون. حادثتان. ومثله ما وقع لأصحاب الأخدود. ومثل ما وقع لماشطة فرعون. وعندنا أحسن إليكم ومثله. عشان تكون كل واحدة مستغلة عن الآخر. ومثله ما وقع لأصحاب الأخدود ومثله ما وما وقع لماشطة فرعون. ومثله ما وقع لأصحاب الأخدود وما وقع لماشطة ابنة فرعون. ثم بين تعالى الحكمة من الابتلاء فقال: فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا، وذلك بما يظهر منهم عند الابتلاء من الثبات والصبر ونحو ذلك. ولا يعلمن الكاذبين، أي في قولهم آمنا، وذلك بما يظهر منهم عند الابتلاء من الردة عن الدين أو الشك والريب فيه، أو السخط والجزع ونحو ذلك. والمراد بقوله ولا يعلمن أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل أن يكون، ولا يخفى عليه شيء فبين تعالى أن من حكم الابتلاء أن يتبين الصادق من الكاذب ويتميز الخبيث من الطيب، لأن الابتلاء للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها، ولولا الابتلاء لادعى الإيمان الناس كلهم. فبين تعالى أن من حكم الابتلاء أن يتبين الصادق من الكاذب ويتميز الخبيث من الطيب، لأن الابتلاء للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها وينصع طيبها. يخرج خبثها وينصع طيبها، لأن الابتلاء للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وينصع طيبها. ولولا الابتلاء لادعى الإيمان الناس كلهم. السيوطي رحمه الله ذكر وجه اتصال سورة العنكبوت بسورة القصص. من هو؟ السيوطي، جدي السيوطي، في أسرار ترتيب القرآن، أسرار ترتيب سور القرآن. قال رحمه الله: أقول ظهر لي في وجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بني إسرائيل، تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم وحثا لهم على الصبر. ولذلك قالها هنا: ولقد فتنا الذين من قبلهم. وهذا أيضا من حكم تأخير القصص على طاسين. وأيضا فلما كان في خاتمة القصص الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ناسب تتاليهما. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ثم بين تعالى حال الذين لم يظهروا الإيمان بل استمروا على عمل السيئات، فقال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات، أي الأعمال السيئة من الشرك والمعاصي، أن يسبقونا، أي أن يفوتونا ويعجزونا، فلا نقدر على مجازاتهم بمساوئ أعمالهم، فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم فعلها. وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي أنهم لن يفوتوا على الله، لأنه تعالى لا يفوته شيء، وهو محيط بهم علما وقدرة. ساء ما يحكمون، أي بئس حكمهم هذا، فإنه حكم جائر، وفيه ظن سوء بالله، لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته، وإثبات أن لهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله، مع أنهم أضعف شيء وأعجزه. فبين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على فعل السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. نعم، بالعاد، أحسن الله إليكم. فبين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على فعل السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. إيش؟ أحسن الله إليكم. فبين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على فعل السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. إنما إيش؟ فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. إيش اللي قبله؟ ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. كيف يطوي المراحل في يديه؟ يعني هذا الكافر أو يعني المراحل يعني المراحل ما يطويه يعني بس ما يحصل له في الدنيا يطويه ها في يد الله إنما يطويها في يد الله. نعم يعني ما يحصل له في الدنيا إنما هو في يد الله. سعد العبارة. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب قبله. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. أقول من الزاد الأخير. نعم. أقول من زاد المعادن الخير. كذا العبارة. إنما إيش؟ إنما يطوي المراحل في يديه. هذا المبرهن الثاني. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه ليتبين الصادق من الكاذب. نعم. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. نعم نعم. ثم بيديه ثم يلاقي ربه ثم يلقى ربه فيحاسبه. نعم زاد. ثم يلقى ربه فيحاسبه ويجازيه، ثم يلقى ربه فيحاسبه ويجازيه. نعم. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، ثم يلقى ربه فيحاسبه ويجازيه. نعم. ثم قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من كان يرجو لقاء الله أي لقاءه في الدار الآخرة والفوز بكرامته وعظيم ثوابه، وما حمله على هذا الرجاء هو إيمانه وعمله الصالح، فإن أجل الله الذي قدر فيه اللقاء لآت لا محالة. أحسن الله إليكم. هنا حاشية. من كان يرجو لقاء الله أي لقاءه في الدار الآخرة والفوز بكرامته وعظيم ثوابه، وما حمله على هذا الرجاء هو إيمانه وعمله الصالح، فإن وما حمله على هذا الرجاء إلا إيمانه وعمله الصالح. من كان يرجو لقاء الله أي لقاءه في الدار الآخرة والفوز بكرامته وعظيم ثوابه، وما حمله على هذا الرجاء إلا إيمانه وعمله الصالح. نعم. فإن أجل الله الذي قدر فيه اللقاء لآت لا محالة. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الألم لا محيص منه البتة عند الابتلاء والاختبار، عز الله سبحانه وتعالى من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر، فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي، وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. نعم، أحسن الله إليكم. والمعنى أن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفرا عند لقائه يوم القيامة، واللقاء يتضمن الرؤية، وهو السميع لأقوال عباده وأصواتهم، العليم بأعمالهم وأحوالهم الظاهرة والباطنة. فليس كل من يدعي يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه، فإن الله سميع للأصوات عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه. ومن جاهد أي بذل جهده في جهاد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر، فإنما يجاهد لنفسه، لأن منفعة جهاده راجعة إليه وثمرته عائدة عليه. وأما الله فلا ينتفع بذلك لكمال غناه تعالى، ولهذا قال تعالى: إن الله لغني عن العالمين، أي غني بذاته عنهم وعن عبادتهم. فهو تعالى لم يأمرهم بعبادته لحاجته إليهم، وإنما أمرهم بذلك لمنفعتهم هم، لأنهم يثابون على ذلك أعظم الثواب وينجون به من أشد العقاب. وفي هذه الآية بيان أن الابتلاء بالتكاليف من الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. حسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة في السمع، صفة السمع لله عز وجل. قال: والسمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. والثاني مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. ومثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده. فإن المعنى أنه استجاب. وسمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الذي للتهديد قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومثال الذي للنصر والتأييد قوله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومثال المقصود به مجرد الإدراك، أي الذي يراد به بيان أن الله عز وجل محيط بالشيء، سميع له. أحسن الله إليكم. نعم صحيح، بروف سمع استجابة وسمع إدراك. الله تعالى لا أخفى عليه، لا يسمع الأصوات الخفيفة الخفية والدقيقة. قد سمع مجادلة خولة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، قد جاءت المجادلة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله: لقد سمع الله القول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الله. هذا سمع. أما سمع الاستجابة معروف، سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. نعم. ذكر أحسن الله إليكم سمع النصر والتأييد الذي يأتي مثل قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. قصة ثالث يعني؟ نعم. قال انقسم الى ثلاث. قال ان سمع الادراك ينقسم الى اقسام، ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الادراك. يعني مقتضى المقتضيات، يعني مقتضيات هو واحد، سمع استجابه، استجابه للنصر واستجابه، نعم احسن الله، استجابه للقبول، احسن الله عليكم. وكل هذا معارضات تحتاج الى مجاهدات وسعي شديد. ايش سري قبلها؟ وفي هذه الآية بيان أن الابتلاء بالتكاليف من الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. وكل هذا معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح، إذ لا إيمان إلا بعمل يصدقه، ولا عمل إلا بإيمان يصححه، لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي نسترها ونغفرها لهم، فيسلموا من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي ولنجزينهم أحسن جزاء على أعمالهم الحسنة، وذلك بأن يجازيهم على الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم، يقول تعالى مبينا ابتلاء الإنسان بوالديه، ومبينا قال تعالى أحسن الله إليكم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قلتم أحسن الله إليكم، يقول تعالى مبينا ابتلاء الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان أي عهدنا إليه عهدا مؤكدا بوالديه حسنا، وفي الآية الأخرى بوالديه إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما فيه إحسان إليهما، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان، الإساءة لهما وهذا أعظم جرم، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكنه لا يلحق بالأول في الجرم. وقد أوصى الله الإنسان بوالديه بهذه الوصية لكونهما السبب في وجوده، ولكون المعروف الذي قام به له سيما في صغره لا يقوم بمثله غيرهما، فلهما عليه غاية الإحسان، ولهذا جعل تعالى حقهما يلي حقه، وقرنه بحقه في كثير من الآيات، كقوله تعالى فلهما عليه غاية الإحسان، ولهذا جعل تعالى حقهما يلي حقه، فلهما عليه غاية الإحسان البشري، نعم. أحسن الله إليك، فلهما عليه غاية الإحسان البشري، ولهذا جعل تعالى حقهما يلي حقه، وقرنه بحقه في كثير من الآيات، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال تعالى وإن جاهداك لتشرك بي، أي بذل غاية جهدهما ووسعهما لحملك على أن تشرك بي، ومن ذلك استعمال عاطفتهما في ذلك، كما حدث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه، ما ليس لك به علم، أي لتشرك به شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر بإلهيته. وهذا قيد مبين. لا علم إيش؟ لا علم لك بوجه من وجوه النظر بإلهيته. إيش؟ لا علم لك على بوجه من وجوه النظر. ما ليس لي به من جهادك على أن تشرك بي. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي، أي بذل غاية جهدهما ووسعهما لحملك على أن تشرك بي. ومن ذلك استعمال عاطفتهما في ذلك، كما حدث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه: ما ليس لك به علم، أي لتشرك بي شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر بإلهيته. وهذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، فلا تطعهما، أي في الإشراك. وهذا مثل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أحسن الله إليك. وهذا مثل قوله تعالى: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به. نعم، فإنما حسابه عند ربه. نعم، فإنه لا ليس للمشرك برهان، فإنه ليس للمشرك برهان مطلقة. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك هنا ليس للمشرك علم. أحسن الله إليكم. فلا تطعهما، أي في الإشراك بي، وكذا في سائر المعاصي دون الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد بيّن تعالى في سورة لقمان أن حق الوالدين من الإحسان إليهما في الدنيا. أضفت أحسن الله إليكم. الإضافة لا برهان له به. أحسن الله إليكم. الإضافة بعد الآية قبل القراءة. أحسن الله إليكم. وإن جاهداك لتشرك بي، أي بذل غاية جهدهما وسعيما لحملك على أن تشرك بي. ومن ذلك استعمال عاطفتهما في ذلك، كما حدث لسعد بن أبي وقاص مع أمه. نعم، بعد ما ليس لك به علم، أي لتشرك به شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر بإلهيته، كقوله تعالى. هنا يضاف. أحسن الله إليكم. مش بعد. نعم. وهذا قيد مبين للواقع. نعم، كقوله بعد الواقع. أحسن الله إليكم. وهذا مبين للواقع. نعم، كقوله تعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. نعم. فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. نعم، فإن الكافر ليس له برهان. فإن الكافر ليس له برهان. نعم، مطلقا. نعم، وإنما هذا قيد لبيان الواقع. نعم. وإنما هو قيد لبيان الواقع. نعم. أحسن الله إليكم. يعني هذا يعني مثل الآية مثل: ما ليس لك به علم ولا برهان له به، فلا يوجد العلم مطلقة. الكافر ليس له علم بأن أحد يستحق العبادة غير الله. كذلك المشرك لا يوجد له برهان على شركه، وأن من أشرك به مستحق العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، فلا تطعهما، أي في الإشراك بي، وكذا في سائر المعاصي. وأن كل مشرك بلا علم، إذن يكون القيد بعد، يعني التعليق بعد فلسة. أحسن الله إليكم. يكون بعدها فلسة. وأن كل مشرك وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم. طيب، يأتي بعد هذا، وهذا مثل قوله تعالى. أحسن الله إليكم. فلا تطعهما، أقرأ عيدها. وهذا مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن الكافر ليس له برهان، وإنما هو قيد لبيان الواقع. حسن الله إليكم. فلا تطعهما، أي في الإشراك بي، وكذا في سائر المعاصي دون الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد بيّن تعالى في سورة لقمان أن حق الوالدين من الإحسان إليهما في الدنيا لا يسقط حتى مع شركهما، فقال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأن شركهما لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق. لأن شركها لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق، أو لأن شركهما، لأن الشركة إيش؟ لأن الشرك لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق. لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق. لأن الشرك لا يسقط. معروف، لأن الشرك لا يسقط ما تحمله. أحسن الله إليكم. لأن الشرك لا يسقط ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق. أحسن الله إليكم. وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن الشرك لا يسقط ما تحملاه من المتاعب والمشاق. وهذا من عظيم سعة رحمته تعالى، حيث أمر بالإحسان للوالدين مع كونهما يأمران بالشرك به، وفيه دليل على عظم حق الوالدين. إلي مرجعكم أي الولد والوالد، فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي من الأعمال في الدنيا، وأجازيكم عليها كلا بحسب عمله. وفي ذكر المرجع والمعاد الترغيب بالقيام بهذه الوصية والترهيب من تضييعها، وفيه التحذير من متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين. وفيه أن الولد المؤمن لن يضره يوم القيامة ما بينه وبين والده الكافر من القرابة. لأن الله تعالى سيحشره في زمرة الصالحين لا في زمرة والديه. ولهذا قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. قبل هذا، وفيه أن الولد المؤمن لن يضره يوم القيامة ما بينه وبين والده الكافر من القرابة. لأن الله تعالى سيحشر مثل إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. يضاف؟ نعم. أحسن الله إليك. مثل ما كان من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. وفيه أن الولد المؤمن لن يضره يوم القيامة ما بينه وبين والده الكافر من القرابة، مثل ما كان للخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى سيحشره في زمرة الصالحين لا في زمرة والديه. ولهذا قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح، لندخلنهم في الصالحين، أي في زمرة الصالحين، ومدخلهم هو الجنة. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى أنه لا بد من امتحان وافتنان من ادعى الإيمان، بين تعالى حال المذبذبين فيه، فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله أي بلسانه ولم يثبت ويرسخ الإيمان في قلبه، فإذا أوذي في الله أي إذا آذاه الناس بتأذيب أو نحوه من أجل إيمانه بالله واتباعه لدينه جعل فتنة الناس أي إذاءهم له الذي به افتتانه وامتحانه أي إذاءهم له الذي به افتتانه وامتحانه كعذاب الله أي جعل فتنة الناس صارفة له عن الدين إلى الردة كعذاب الله الصارف للمؤمن عن الكفر والمعاصي. وقيل المعنى إذا جاء كعذاب الله الصارف للمؤمن عن الكفر والمعاصي. كيف هكذا؟ كعذاب الله الصارف للمؤمن عن الكفر والمعاصي. هذا هو يصف الكفر والمعاصي. ها؟ يزجره عنه فعل كفر الناس. ها؟ يعني أن هذا سواء يخاف من الناس. نعم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. كعذاب الله أي جعل فتنة الناس صارفة له عن الدين إلى الردة كعذاب الله الصارف للمؤمن عن الكفر والمعاصي. وقيل المعنى إذا جاءتهم محنة وفتنة اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم فارتدوا عن الإسلام. وقيل المعنى إذا جاءتهم محنة وفتنة اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم فارتدوا عن الإسلام. ولئن جاء نصر من ربك أي لعباده المؤمنين بأن نصرهم على الكفار وغنموا منهم الغنائم ليقولن أي أولئك المنافقون للمؤمنين إنا كنا معكم يريدون بذلك الأخذ من الغنائم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي بما في قلوبهم من خير وشر وصدق وكذب وإيمان ونفاق. والجواب بلى فإنه تعالى عالم بما في صدورهم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي بما في قلوبهم من خير وشر وصدق وكذب وإيمان ونفاق. والجواب بلى فإنه تعالى عالم بما في صدورهم. وليعلمن الله أي بما يقدره من الابتلاء بالسراء والضراء الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وذلك بما يظهر منهم عند الابتلاء من العمل. والمراد بقوله وليعلمن أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب لأن الله لا يجازيهم بعلمه وإنما يجازيهم بما يظهر منهم. أحسن الله إليكم. وليعلمن الله أي بما يقدره من الابتلاء بالسراء والضراء الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وذلك بما يظهر منهم عند الابتلاء من العمل. والمراد بقوله وليعلمن أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب لأن الله لا يجازيهم بعلمه وإنما يجازيهم بما يظهر منهم من عمل. بسم الله عليكم. يظهر عليهم من عمل من قول وعمل بسم الله عليكم. وليعلمن أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب لأن الله لا يجازيهم بعلمه وإنما يجازيهم بما يظهر منهم من قول وعمل. أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي وابن كثير والشنقيطي والقاسم قالوا إن هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف. نعم مثل هذه الآية. نعم صحيح. يقول أمر داود في الله ارتد يعني لأنه ما عنده ثبات على حرف على طرف مجرد ما يأتيه العذاب ينحرف نسأل الله العافية. صلى الله عليه. ثم قال تعالى نعم يضاف هذا مثل قوله تعالى وهذه الآية. نعم قوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في بعده لا هذا في سيأتي. لا أحسن الله لكم، في بداية ذكرتم المعنى الأول ثم قلتم المعنى الثاني، وقيل المعنى إذا جاءتهم محنة وفتنة اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم فارتدوا عن الإسلام. وقيل المعنى إذا جاءتهم محنة وفتنة اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم فارتدوا عن الإسلام. طيب. يعني هذه أحسن الله إليكم إضافة في آخر ال. لا لا بعد. تكون بعد وقيل. نعم. وقيل نعم وقيلة. لا لا تكون قبل. قبل في المعنى الأول. نعم. أحسن الله إليكم. وقيلة عد وقيلة. وقيل المعنى إذا جاءتهم محنة وفتنة اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم فارتدوا عن الإسلام. من اسم غلام بالله فإذا أودى في الله شعر فتن الناس كعذاب الله. أحسن الله إليكم. تضاف لما ذكر تعالى أنه لا بد من امتحان وافتتان من ادعى الإيمان بين تعالى حال المذبذبين فيه فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله أي بلسانه ولم يثبت ويرسخ الإيمان في قلبه فإذا أوذي في الله أي إذا آذاه الناس بتعذيب أو نحوه من أجل إيمانه بالله واتباعه لدينه جعل فتنة الناس أي إذاءهم له الذي به افتتانه وامتحانه كعذاب الله أي جعل فتنة الناس صارفة له عن الدين إلى الردة كعذاب الله الصارف للمؤمن عن الكفر والمعاصي. وهذه الآية يضاف هنا أحسن الله إليكم. وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. ذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الخسران المبين. أحسن الله إليكم. وقيل المعنى إذا جاءتهم محنة وفتنة اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم وعذابه لهم فارتدوا عن الإسلام. نعم هذا معنى آخر. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى نوعا آخر من الابتلاء والفتنة غير الأذى والعذاب فقال تعالى وقال الذين كفروا أي من قريش للذين آمنوا أي لمن آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي اتركوا دينكم وارجعوا إلى ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام والتكذيب بالبعث والمعاد. إيش هذا؟ أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى نوعا آخر من الابتلاء والفتنة غير الأذى والعذاب فقال تعالى وقال الذين كفروا أي من قريش للذين آمنوا أي لمن آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي اتركوا دينكم وارجعوا إلى ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام والتكذيب بالبعث والمعاد ولنحمل خطاياكم أي إن كانت لكم آثام في اتباع سبيلنا فنحن نتحمل عنكم تبعة ذلك. فقال الله تعالى تكذيبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء أي لا قليل ولا كثير إنهم لكاذبون أي فيما قالوه وذلك لأنه لا يحمل أحد إثم غيره كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا من كمال عدله تعالى. ولما كان قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء قد يتوهم منه أن الدعاة لن يحملوا شيئا من أوزار المدعوين قال تعالى بعد ذلك أحسن الله إليكم ولما كان قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء قد يتوهم منه أن الدعاة لن يحملوا شيئا من أوزار المدعوين، قال تعالى بعد ذلك وليحملن أثقالهم، أي وليحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم أي أثقالا أخرى مع أثقالهم، وهي أثقال من دعوهم إلى الضلال. هي أحوال من دعوا وأثقالا مع أثقالهم أي وأثقالا أخرى مع أثقالهم، وهي أثقال من دعوهم إلى الضلال، كما قال تعالى في سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وذلك لأن كل من دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولا يسألن يوم القيامة أي سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يفترون أي يختلقونه من الأكاذيب والبهتان. ومن ذلك قولهم ولنحمل خطاياكم. أحسن الله إليكم. وأثقالا مع أثقالهم أي وأثقالا أخرى مع أثقالهم، وهي أثقال من دعوهم إلى الضلال، كما قال تعالى في سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وذلك لأن كل من دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولا يسألن يوم القيامة. كما أن من دعا إلى هدى فله مثل أجر من دعا له من غير أن ينقص من هذه شيء، كما أن من دعا إلى هدى فله مثل أجر من دعاه من غير أن ينقص من هذه شيء. نعم. أحسن الله عليه. كما أن من دعا لا ينقص من هذه شيء. أحسن الله إليكم. كما جاء في الحديث أو كما ثبت في الحديث، كما جاء في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. وذلك لأن كل من دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من عمل كما جاء في الحديث الصحيح. كما ثبت. أحسن الله إليكم. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. تحج الحديث تعال. نعم، من دعا إلى هدى فله نعم. أحسن الله إليك. وليسألن يوم القيامة أي سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يفترون أي يختلقونه من الأكاذيب والبهتان. ومن ذلك قولهم أناتني إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أحسن الله إليكم. قلتم في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى ابتلاء نوح بقومه وابتلاء قومه به تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مما يلقونه من أذى المشركين، فقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أي بعثناه إليهم يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وذلك بعد أن حدث الشرك فيهم بسبب تصوير الصالحين ثم الغلو فيهم والعكوف على قبورهم، فلبث فيهم ألف بسبب تصوير الصالحين صور الصالحين ونصبها في مجالسهم. أحسن الله إليكم. وذلك بعد أن حدث الشرك فيهم بسبب تصوير صور الصالحين ونصبها في مجالسهم أنصابا ونصبها في مجالسهم أنصابا نعم، كما ثبت في الحديث أو كما ثبت عن ابن عباس. أحسن الله إليكم. وذلك بعد أن حدث الشرك فيهم بسبب تصوير صور الصالحين ونصبها في مجالسهم أنصابا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم الغلو فيهم والعكوف على قبورهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي ثم العكوف قبل تكون قبل تسوي تصوير أنصابا ثم العكوف إيش؟ حسن الله إليكم. وذلك بعد أن حدث الشرك فيهم بسبب تصوير صور الصالحين ونصبها في مجالسهم أنصابا ثم الغلو فيهم والعكوف على قبورهم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. حسن الله إليكم. قال كان هذه أسماء قوم من جل الصالحين. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي مكث في دعوتهم إلى الله 950 سنة، وقد مكث في دعوتهم هذه المدة الطويلة ولم يقصر 900. أحسن الله إليكم. أي مكث في دعوتهم إلى الله 950 سنة، وقد مكث في دعوتهم هذه المدة الطويلة ولم يقصر في دعوتهم، حيث كان داعيا لهم في كل الأوقات المناسبة سالكا معهم جميع الوسائل والسبل في ذلك، فدعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ترغيبا وترهيبا حرصا منه على هدايتهم وإيصال الحق إليهم، ومع ذلك لم يؤمن منهم إلا قليل، وأما أكثرهم فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وإعراضا وعتوا واستكبارا وسخرية واستهزاء وتكذيبا وإيذاء، فصبر عليه الصلاة والسلام على ذلك صبرا عظيما، فلما أعلمه الله بأن لا حيلة فيهم ولا خير منهم وأنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، عند ذلك دعا ربه بأن يهلكهم، فاستجاب الله له وأهلكهم بالطوفان. ولهذا قال تعالى: فأخذهم الطوفان، وهو الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة حتى غطى والسقى مع الماء الذي نبع. حسن الله عليك. وهو الماء الذي نزل من السماء بكثرة والسقى مع الماء الذي نبع من الأرض كما قال فالتقى الماء على أمر قد قدر. نعم. والسقى مع الماء الذي نبع من الأرض. نعم. حسن الله عليك. وهو الماء الذي نزل من السماء بكثرة والتقى مع الماء الذي نبع من الأرض بشدة حتى غطى رؤوس الجبال. وهم ظالمون، أي أخذهم العذاب وهم متلبسون بالظلم مصرون عليه، والظلم هو الشرك والكفر. فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي أنجيناهم من الغرق بالطوفان، وأصحاب السفينة هم الذين ركبوا معه في السفينة ممن آمن به من أهله وأتباعه، وجعلناها آية للعالمين. قيل الضمير عائد على قصة نوح، وأنها آية للعالمين يعتبرون بها على أن من كذب الرسل فآخر أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقيل الضمير عائد على عين سفينة نوح، وأن الله أبقاها على جبل الجودي حتى أدركها. وقيل الضمير عائد على عين سفينة نوح. الأول أحسن الله إليكم. قيل الضمير عائد على قصة نوح. قصة. نعم. وأنها آية للعالمين يعتبرون بها على أن من كذب الرسل فآخر أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقيل الضمير عائد على عين سفينة نوح، وأن الله أبقاها على جبل الجودي حتى أدركها من أدركها من أوائل هذه الأمة عظة وعبرة. ثبت هذا أنها يعني أن الصحابة أدركوا سفينة نوح عليه السلام. أقول راجع قيل سورة التمريض راجع في هذا. ثبت سبل تذكر الآثار مثل الآثار الكتب الثانية بالآثار صلح من شيبة وما شبهها يمكن الكثير مثل هذا. نعم. عند الطبري عن قتادة في قوله تعالى: وجعلناها آية للعالمين، قال: أبقاها الله آية فهي على الجودي. ما عزه لأحد قبل يعني فسر. وعند الطبري وابن أبي حاتم قال إيش؟ قال أبقاها إيش؟ قال أبقاها الله آية فهي على الجودي. نعم وجعلناها آية للعالمين. قال أبقاها الله آية فهي على الجودي. وفي رواية قال أبقاها الله بباقردة من أرض الجزيرة حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمددا. قال أبقاها الله بباقردة من أرض الجزيرة حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمددا. فصارت إيش؟ رمددا. رمددا كذا. طيب. قال في الحاشية رمدد هالكة. إيش بعده؟ أحسن الله إليكم. قيل الضمير عائد على جنس السفينة. أي أن الله جعل جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة من رب رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. أحسن الله إليكم. هذا العبارة. أحسن الله إليكم. لا هذا كما وقيل. وقيل الضمير عائد على جنس السفينة أي أن الله جعل جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. ثم قال تعالى ثم نعم قبل هذا قبل جميع الأقوال وجعلنا آية للعالمين هي القصة وقيل السفينة يضاف آخر ما قرأ قبل آخر ما قرأت قبل صدر. أحسن عليكم. وقيل الضمير عائد على جنس السفينة أي أن الله جعل جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. إضاف شيء هنا أحسن. سم نعم طيب إيش ما أخر السم جعلها السفينة يعني تشمل الأمرين. نعم سؤالي أو إضافة عندي نعم هناك ذكرنا كم قول هناك كم ذكرنا أقوال هناك شوف ارجع عليها شوف نعم. في التحرير والتنوير الله يحسن إليك قال فكانت نعم قوله جعلناها آية للعالمين الضمير للسفينة ومعنى كونها آية أنها دليل على وقوع الطوفان عذابا من الله للمكذبين الرسل. فكانت السفينة آية ماثلة في عصور جميع الأمم الذين جاءتهم الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين. وقد أبقى الله بقية السفينة إلى صدر الأمة الإسلامية. ففي صحيح البخاري قال قتادة بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة، ويقال إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج. وكان الجودي قرب باقردة وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة. نعم مقدمة من تفسير أصلا يكون. نعم تفسير مقدمة. لا تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. أشرف ذلك بالسورة عشان في هذا تفسير مجموعة تفسير في الحج. نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس المسألة نعلن عنه إن شاء الله. نعم. ها بعد المغرب إن شاء الله قراءة في صحيح البخاري السبت اليوم وبعدها الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله الأسبوع، الأسبوع اللي بعده السبت الجمعة، السبت عند الشيخ سامي صغير، وبعدها الأحد والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله في صحيح البخاري في كتاب الحج بعد المغرب، بعد المغرب يمكن إذا بقي وقت يمكن نأخذ كتاب، أو إذا انتهينا إن شاء الله نأخذ كتاب الحج في صحيح مسلم. نعم، يعني قراءة في المتن، قراءة في المتن وتعليق عليه، وإذا احتاج إلى شيء رجع الشهر، رجع الشهر. نعم، ها؟ التفسير في الهجر يبقى كما كان. نعم، يستمسك إيه هذا بعد ما تخلص، بعد ما نتم سورة، بعد ما نتم العنكبوت نقرأ في الصباح. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم إذ قال عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم إذ قال لقومه، أي واذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم لقومه: أعبد الله، أي أفردوه بالعبادة وحده، فهو المستحق لها دون ما سواه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم إنعامه وإحسانه. واتقوه، أي اتقوا عقابه وسخطه باجتناب موجبات ذلك من الشرك والمعاصي. ذلكم، أي عبادة الله وتقواه، خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة، لأن كل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة، لأن كل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. وقيل خير اسم تفضيل، والمعنى إن ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. ثم بين لهم نقص معبوداتهم وعدم استحقاقها للعبودية فقال: ثم بين لهم نقص معبوداتهم وعدم استحقاقها للعبودية. نعم. فقال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي إنما تعبدون أوثانا أنتم تنحتونها وتخلقونها بأيديكم. وقيل هو من اختلاق الكذب. هو من اختلاق الكذب. فقال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي إنما تعبدون أوثانا أنتم تنحتونها وتخلقونها بأيديكم. تخلقونها وتنحتونها. نعم. وقيل هو من اختلاق الكذب. وتخلقون إفكا. نعم. والمعنى أنكم تختلقون الكذب في تسميتها آلهة، وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لعجزهم ونقصانهم فابتغوا عند الله الرزق أي فاطلبوا الرزق من عند الله وحده فإنه القادر على ذلك واعبدوه أي خصوا هو أي نعم فابتغوا عند الله الرزق أي فاطلبوا الرزق من عند الله وحده فإنه القادر على ذلك نعم أي فاعبدوه وحده فإيش أي فاطلبوا الرزق من عند الله وحده فإنه القادر على ذلك نعم فاطلبوا الرزق نعم صلى الله عليكم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله نعم. نعم في تفسيره نعم. ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله. أحسن الله إليكم. نعم. في تفسير شيخ الإسلام. نعم. المجموع له ومنه. في مجموع الفتاوى. قال ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله هذا في مجموع الفتاوى صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله نعم لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر نعم صحيح كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله طيب يعني وافق تفسير عندكم نعم وافق نعم وافق نعم طيب لو ينقل كلام شيخ قال شيخ الإسلام طيب أو لو في الحاشية قال شيخ الإسلام هو بطويل نعم نقول نعم يضاف شيخ كلام نقول قال الشيخ الإسلام إما أن يضاف في الصلب أو في الحاشية لا في الصلب تكملة مو طويل سطر سطر لأني يعني تأييد نعم قال الشيخ الإسلام يضاف نعم على تضاف بحسن عليك تضاف يضاف بعد قال الشيخ الإسلام قوله تعالى واعبدوه أي خصوه وحده بالعبادة واشكروا له أي اشكروا له وحده على ما أنعم به عليكم فإن جميع ما وصل ويصل إليكم من النعم فمنه وحده وجميع من دافع ويندافع من النقم عنكم فهو الدافع لها وحده إليه ترجعون أي إليه مرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله أي إليه مرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم وإن تكذبوا خطاب من إبراهيم لقومه فقد كذب أمم من قبلكم أي كذبوا رسولهم وإن تكذبوا خطاب من إبراهيم لقومه فقد كذب أمم من قبلكم أي كذبوا رسولهم فحل بهم عذاب الله وسيحل بكم ما حل بهم وسيحل بكم ما حل بهم نعم سياسي يمكن الله سياسي قول سياسي ما ذكر القول الثاني وين تكذبوا فقد كذبوا من قبلكم مع الرسول الى المؤمنين وما على الرسول أي ما الواجب علي وإن تكذبوا خطاب من إبراهيم لقومه. نعم. فقد كذب أمم من قبلكم أي كذبوا رسلهم فحل بهم عذاب الله وسيحل بكم ما حل بهم. هذا قبلها قيل هذا. قيل هذا خطاب من إبراهيم لقومه. قيل هذا عشان القول الثاني يأتي. وقيل أن هذا خطاب القريش. نعم. قيل وإن تكذبوا. إيه. قيل إن هذا. قيل خطاب. إن هذا خطاب من إبراهيم لقومه. كما عندك بس. بس لكن نضع قيل إن هذا. آه. نضع فقط قيل إن هذا خطاب. قيل نعم. إن هذا خطاب من إبراهيم لقومه. نعم صلى الله عليه. قيل هذا. وإن تكذبوا قيل إن هذا خطاب من إبراهيم لقومه. نعم. فقد كذب أمم من قبلكم أي كذبوا رسلهم فحل بهم عذاب الله وسيحل بكم ما حل بهم. وما على الرسول أي ما الواجب عليه في أمر الرسالة إلا البلاغ المبين أي إلا أن يبلغ الرسالة بلاغا واضحا جليا وليس له من أمر الهداية والضلال شيء. وهذا تهديد ووعيد لهم. وقيل إن قوله وإن تكذب خطاب لقريش وليس من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا القول الثاني. نعم. نعم. وقيل إن هذا خطاب لقريش. وقيل نعم. نقول وقيل إن هذا خطاب. وقيل إن قوله وإن تكذب. نعم. خطاب لقريش وليس من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال تعالى قد كذبوا من قبلكم وما على الرسول إلا بلاغ مبين. فيما نعم. على الرسول بلاغ مبين هذه إلا يبلغ الرسالة بلاغا واضحا جليا. ها؟ قلتم إلا أن يبلغ الرسالة بلاغا واضحا جليا. بعده ولا قبلها؟ لا هذا قبل. القول الثاني ذكر في آخر. أي أن يبلغه إلا بلاغ مبين أي إلا أن يبلغ الرسالة بلاغا واضحا جليا وليس له من أمر الهداية والضلال شيء. وهذا تهديد ووعيد لهم. طيب. ثم وقيل إن قوله أن تكذبوا. طيب. لكن السلام عليكم. في قولكم في قوله وتخلقون إفكا نقلت من أحسنكم قولين فيه تخلقونها بأيديكم وقيل هو من اختلاق الكذب. قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك قول من قال معناه وتصنعون كذبا. نعم. كل خير ايش؟ سيأتي هذا؟ لا ذكر ذكرناه. ها. ها. وكله لأن كل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه في قوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وش الإشكال؟ يعني قدره من آثار عبادة الله وتقواه. ها؟ العبادة والتقوى ما خاف يقع يصيبهم وهو من أثار تقوى الله المؤمن يشملهم ويشمل غيرهم. نعم. شوف الكلام يعني موجود في تفسير الحافظ أو القرطبي كل ما وقع من الخير من أثار عبادة الله النص عليه الحافظ وغيره. وما ذكرتم أحسن الله إليكم فيها قلتم أحسن الله إليكم ولقد تركناها آية قيل الضمير عائدا على سفينة نوح وأن الله تعالى أبقى هذه السفينة في أرض الجزيرة عبرة وعظة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقيل الضمير عائد على جنس السفينة والمعنى أن الله أبقى لهم جنس السفينة ما يركبون عليها في البحر وأن في ذلك آية ودلالة على كمال قدرته وسعته. المتذكر أي هل من متذكر أو معتبر في هذه الآية؟ نعم قال السعدي. نعم السعدي كيف العبارة اللي ذكرتموها؟ إيه فإن كل لأن كل خير إيه ذكر السعدي ذكر إيش السعدي رحمه الله لأن كل خير يجب في الدنيا والآخرة فإنه من أثار عبادة الله وتقوى. طيب ماشي الحافظ كثير ما ذكر طيب ماشي بعدها ثم قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق أي ينشئه أول مرة بإيجاده من العدم فإذا رأوا قدرته على بدء الخلق استدلوا بذلك على قادريته على الإعادة إيش؟ قدرته تحت من أي نعم قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق أي ينشئه أول مرة بإيجاده من العدم نعم فإذا رأوا قدرته على بدء الخلق استدلوا بذلك على قدرته على الإعادة ولهذا قال تعالى ثم يعيده أي ثم يرجعه يوم القيامة مرة أخرى ببعثه لأن الذي ابتدأ خلقهم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى وأحرى نعم إن ذلك أي بدء الخلق وإعادته على الله يسير أي هين سهل لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون أيش؟ إن ذلك أي بدء الخلق وإعادته نعم على الله يسير أي هين سهل لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون طيب ماشي قل سيروا في الأرض أي بأبدانكم وقلوبكم فانظروا أي نظرة تأمل واعتبار كيف بدأ الخلق أي كيف ابتدأ خلق المخلوقات على أطوار مختلفة وهيئات متفاوتة وطبائع متغايرة لتعلموا بذلك كمال قدرة الله وتستدلوا بها على قدرته تعالى على البعث والمعاد ولهذا قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين الله أكبر إن الله على كل شيء قدير ولا يعجز الدارين الجنة والنار إحدى الدارين الجنة والنار نذكر إضافة نعم قوله تعالى ثم الله ينشئ النشأة الأخيرة أي يوم القيامة وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين الجنة والنار أو النار إن الله على كل شيء قدير ولا الجنة والنار معرف الجنتين نعم إن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء يعذب من يشاء أي بعدله وحكمته ويرحم من يشاء أي برحمته وفضله وإحسانه وإليه تقلبون أي ترجعون يوم القيامة أو ترجعون يوم القيامة لتجري عليكم أحكام عذابه ورحمته. والمعنى أنه تعالى الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه المنفرد بالحكم الجزائي يوم القيامة بإثابة الطائعين ورحمتهم. قوله تعالى وإليه تقلبون أي ترجعون يوم القيامة لتجري عليكم أحكام عذابه ورحمته. والمعنى أنه تعالى الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه المنفرد بالحكم الجزائي يوم القيامة بإثابة الطائعين ورحمتهم وتعذيب العاصين والتنكيل بهم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي وما أنتم بفائتين على الله هربا في الأرض ولا في السماء، لأنه سبحانه وتعالى محيط بكم علما وقدرة. لأنه سبحانه وتعالى محيط بكم علما وقدرة. نعم. وما لكم من دون الله من ولي أن يتولاكم بجلب المنافع لكم، ولا نصير أن يدفع عنكم ما يراد بكم من المكاره. والمعنى فاحذروا عقوبة الله وبطشه واستقيموا على طاعته. والذين كفروا بآيات الله أي بحججه وبراهينه ولقائه أي وجحدوا بالبعث والمعاد، أولئك يئسوا من رحمتي. نعم. أولئك يئسوا من رحمتي أي قنطوا منها ولا نصيب لهم فيها. يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون هذا وصفا لحالهم في الدنيا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير. يحتمل أن هذا إيش؟ يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون هذا وصفا لحالهم في الدنيا. ويحتمل الأمرين كما قال تعالى في آخر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طاف. شوف القولين، احتمال القولين أو الأمرين. شوف كلام الحافظ أو غيره. ابن الجوزي ذكرهم. ها؟ ابن الجوزي. إيش قال؟ قوله أولئك يائسوا من رحمتي، في الرحمة قولان: أحدهما الجنة قاله مقاتل، والثاني العفو والمغفرة قاله أبو سليمان. قال ابن جرير: وذلك في الآخرة عند رؤية العذاب. انتهى. بس قول واحد في الدنيا ها؟ القول الأول الجنة والثاني العفو والمغفرة. ها؟ قول الأول إيش؟ الجنة والثاني العفو والمغفرة. إيه العفو؟ هذا قلت واحد في الآخرة بس، ما في في الدنيا. في الدنيا إيه في الآخرة. نعم. إيه هذا في تحديد معنى الرحمة الله يسأليك التي يأيس منها. إيه لكن في الدنيا ولا في الآخرة؟ شوف حتى كذا كما يسأل قبر سنقول فيها قولان. بعد الآية ما كان جواب قومه أولئك. نعم ها؟ بس من نكمل الآية أحسن الله إليكم. أولئك يئسوا من رحمتي. كم. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميعا سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم. بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لهم الإياس وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع مؤلم. وهذه الآيات الكريمة قيل إنها من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، وأنه أرشادهم فيها إلى إثبات البعث والمعاد الذي ينكرونه مع وضوح دليله. وقيل هي معترضة بين كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وردهم عليه، وأن خطاب لكفار قريش. هذا قوله تعالى فما كان جواب قومه. بارك الله فيك. شوف أسد والياس نوعان، والياس أحسن عليكم، والياس أو الياس وياس الكفار. نعم وياس، وهو نوعان، إياس الكفار منها وتركهم جميعا سببا يقربهم منها الرحمة، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم التي جناياتهم أوحشتهم، التي أوحشتهم لعلها نضع التي هو مكتوب هنا، بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدثت لهم الإياس أو فأحدثت لهم الإياس. وإياس العصاة، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لهم الإياس أو فأحدثت الجنايات الإياس، فأحدث لهم ذلك الإياس. طيب شوف وجدت البغوي وغيره ذكر أنا في الجنة، أنا في الآخرة لا في الدنيا، يعني ما نصوا على الدنيا. يحتمل أن يقول هذا يحتمل إيش ولا يحتمل؟ أحسن إليكم، يحتمل ذلك في الدنيا. قلتم في نعم أيق نعم يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون هذا وصفا لحالهم في الدنيا. ذلك يأس من رحمتي. نعم البغوي قال جنتي في قوله تعالى جنتي. أصلا لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك يأسوا، يأسوا لأنهم لا يؤمنون، يأسوا في الآخرة لأنهم لا يؤمنون. نقول من كلام السعدي. نعم. لكن الآن الموضوع في الياس في الدنيا في الآخرة. نعم. إيه لكن الكلام الشيخ على العبارة اللي قبلها اللي نص عليها الشيخ أنه يحتمل أن يكون في الآخرة وفي الدنيا. موضوع هل نص أحد على هذا وهذا؟ في شيء وجدته؟ ها طيب شو قد إن شاء الله وقف على إن شاء الله وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. عليكم السلام.